كلمة أفعال نريد أن نبين أحكام الأفعال. الأفعال كما نعلم ثلاثة أنواع وهي الماضي والأمر والمضارع. الماضي والأمر والمضارع. نبدأ بالماضي. ما حكم الفعل الماضي؟ معرب أم مبني؟ مبني باتفاق. لم يقل أحد من العلماء بأنه معرب، كلهم متفقون على أنه مبني. نعم، الماضي مبني، يعني لا يتأثر بالعوامل. المعرب هو الذي يتأثر بالعوامل، تتغير حركة آخره بسبب العوامل. إذن العوامل تؤثر في المعرب يعني، لكن الأمر مبني، العوامل لا تؤثر. تقول كتب، تقول ما كتب، العوامل لا تؤثر. إن سافر زيد، إن ذاكر زيد نجح. إن هذه شرطية التي تجزم المضارع، لم تؤثر في الماضي. إن ذاكر زيد نجح، ذاكر ما زال مفتوحا، العوامل لا تؤثر في فعل الماضي، لا تؤثر فيه، لذلك نقول هو مبني. تمام يا إخواني؟ نعم، مبني باتفاق. طيب، على أي شيء يبنى؟ ما حالات البناء؟ اختلفوا في حالات البناء. يبنى على ماذا؟ على أي شيء يبنى؟ على ما يبنى؟ اختلف خلاف في هذا. هم متفقون على أنه مبني، متفقون على أنه مبني، لكنهم مختلفون في أحوال البناء. على أي شيء يبنى؟ هناك قولان، هناك قولان في حالات بناء الماضي، ليس قولان في بنائه، لا، في حالات البناء. هم متفقون على البناء لكن مختلفون في أحوال البناء. على أي شيء يبنى؟ هناك قولان. قلت هنا اتفق النحاة على أن الماضي مبني، لكنه مختلف في حالات بنائه على قولين. نبدأ بالقول الأول. القول الأول هو الأسهل والأشهر كما سترى الآن. القول الأول، قالوا الماضي له ثلاثة أحوال في البناء، له في البناء ثلاث حالات. أحيانا يبنى على الضم، وأحيانا يبنى على السكون، وأحيانا يبنى على الفتح. أنتم معي؟ قول الأول قالوا مبني وله كم حالة؟ ثلاث حالات. قالوا أحيانا يبنى على الضم، وأحيانا يبنى على السكون، وأحيانا يبنى على الفتح. هذا القول أسهل. لماذا؟ انظر ماذا تنطق. كتبوا، خرجوا، على آخر الفعل ضمة، مبنى على الضم، آخر الفعل ليس الألف وليس الواو، آخر الفعل ماذا؟ الباء. آخر الفعل ضمة أم واو؟ باء. باء. فانظر إلى آخر الفعل باء، ماذا عليها؟ كتبوا، خرجوا، أكلوا، شربوا، ماذا على آخر الفعل؟ مبنى على الضم، خلاص انتهى الضم. كتبت، خرجت، ذهبت، أكلت، نمت، على أي، ما العلامة؟ سكون، خلاص مبنى على السكون. كتب، خرج، نسي، كتبت، خرجت، كتب، نسي، على أي شيء، ما الحركة الأخيرة؟ فتح، خلاص. فهذا القول أسهل. لماذا؟ أنت ما عليك إلا أن تنظر ما الحركة التي نطقت، التي ظهرت على آخر الفعل وهي علامة بناء. واضح يا إخوان؟ هل في هذا مشكلة؟ جميل. قالوا له ثلاثة أحوال في البناء، أحيانا يبنى على الضم، وأحيانا يبنى على السكون، وأحيانا يبنى على الفتح. يبنى على الضم هذا مع واو الجماعة، مع واو ماذا؟ الجماعة فقط. يبنى على الضم مع واو الجماعة، واضح. واو الجماعة تحتاج قبلها ضم، صحيح أم لا؟ جميل. طيب متى يبنى على السكون؟ واضح، مع ثلاثة، مع تاء فاعل كتبت، كتبت، كتبت، كتبتما، معنا الفاعلين كتبنا، ذهبنا، خرجنا، ومع نون الإناث، نون نون النسوة، كتبنا، خرجنا، ذهبنا. الأمر سهل، واضح يا إخوان؟ قول الثالث أو الحالة الثالثة عفوا، البناء على الفتح. في غير ذلك مع غير الواو وهذه مع غير هذه الأربعة، انظر كل فتح في غير هاتين، كتب، خرج، نسي، بقي، كتبت، هذه التاء والتأنيث لا تدخل هنا، خلاص فتح. كتبت، خرجت، كتب، ألف أيضا فتح، كتب، خرج، كذلك دعا، جرى. الفعل هنا ماضي، نعم يدخل هنا أو هنا، لا أيضا فتح، لكن الفتح ماذا؟ مقدر فقط. الفتح ماذا؟ علامة البناء الفتح، لكنها فتحة مقدرة، لأن الفعل ينتهي بألف، ونحن عرفنا أن الألف لا تظهر عليها أي حركة. واضح هذا الكلام؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ عندك مشكلة أنت، صحيح؟ نعم؟ جميل، ظننت. خلاص يا إخوان؟ قلت هنا والفتح ظاهر أو مقدر للتعذر، مع ماذا؟ مع المنتهي بماذا؟ لكن المنتهي بالياء، لا، الياء الفتحة خفيفة على الياء، ناسية. وأيضا لو كان عندنا فعل ينتهي بواو، بواو أفعال قليلة التي تنتهي بواو، كمثل ثروة، ثروة بمعنى شرفة وعظمة، ثروة، ثروة فلان أي أصبح رجلا عظيما، ينتهي بواو، أيضا الفتحة تظهر، الفتحة تظهر على الواو والياء، أليس كذلك؟ تظهر على الواو والياء للخفة. فلهذا القول واضح كما قلنا، هو أسهل، ما عليك إلا أن تنظر إلى الحركة التي على الحرف الأخير، وهذه هي علامة البناء. طيب هناك مشكلة قد يعني يفكر فيها أحدكم، يا أستاذ أنت قلت هم يقولون الماضي مبني، صحيح؟ صحيح مبني. طيب يعني كيف يكون مبنيا مع أن الحركة تغيرت؟ صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ صحيح. يعني الآن ما الفرق بين هذا وبين المعرب؟ لا فرق في الظاهر، يعني المعرب حركة آخره تتغير، وهذا أيضا حركة آخره تغير، يشبه المعرب أم لا؟ نعم. ومع ذلك يقولون مبني، يعني هم لا يفهمون أم نحن الذين لا نفهم؟ لا، يوجد مشكلة عندنا نحن، المشكلة يسيرة جدا. الإعراب يا إخواني، الإعراب لو رجعت إلى تعريف الإعراب، ماذا قلنا في تعريف الإعراب؟ هل نحن قلنا هو تغيير حركة أواخر الكلمات وسكتنا؟ لا والله ما سكت، قلنا هو تغيير حركة أواخر الكلمات بسبب العوام. إذن الإعراب ضابطه أمران، تغيير بسبب، تغيير بسبب العوام. هل هذا التغيير بالله عليك بسبب العوام؟ هل يوجد شيء قبل الفعل هو الذي اقتضى الضمة أو اقتضى السكون أو لا؟ هذا التغيير بسبب الضمائر، بسبب ماذا؟ ليس بسبب العوامل. هذا التغيير مسألة صرفية، مسألة ماذا؟ صرفية، ليست مسألة نحوية. هنا الواو تحتاج ضمة، لابد. أنتم معي يا إخواني؟ هذا له علاقة بالنحو أم له علاقة بالصرف؟ بالنطق. تمام يا إخوان أم لا؟ هنا أيضا آخر الفعل يسكن، لأن لو وضعنا هنا فتحة ستجد أربع حركات، وهذا ثقيل، كتابات، أليس كذلك؟ تجد ثقل أم لا؟ أيهما أخف، كتابات أم كتبت؟ كتبت. التسكين أخف من التحريك، يعني عندنا حركات وسكون، السكون أخف من كل الحركات، هذا شيء عقلي. يعني أنا ما الأحسن، أجلس أم أمشي؟ أجلس أيهما مريح؟ الجلوس السكون، صحيح أم لا؟ صحيح. الذي يتعب من المشي ماذا يفعل؟ يجري أم يجلس؟ يجلس، يجلس، يسكن قليلا، صحيح. فيقولون السكون أخف من الحركات، ثم بين الحركات الفتحة أخف الحركات، والسكون أخف من الفتح، لأن السكون أخف من كل الحركات. فهنا هذا التغيير ليس بسبب عامل، لا يتعلق بالعوامل، يتعلق بما اتصل بالفعل. بما اتصل بماذا؟ بالفعل. وهذه مسألة صرفية، واضح. إذن هذا بناء، هذا بناء. انظر هذا الفعل مبني، سواء يعني حتى لو جاء قبله أي شيء، كتبوا، يعني مثلا كتبوا، أقول كتبوا الدرس، الطلاب كتبوا الدرس، الطلاب ما كتبوا الدرس، أقول إن كتبوا الدرس كافأتهم، أعطتهم مكافاة مثلا. إن كتبوا وقع بعد إن الشرطية، هل حصل له شيء؟ إن الشرطية أصلا تجزم، إن الشرطية تجزم المضارع، إن تذاكر تنجح، هل أثرت في كتبوا؟ ما أثرت، هو ما زال كالجبل لا يتغير، واضح هذا الكلام؟ فهذا هو المقصود بالبناء. لكن هذا التغيير في الحركات هذا لمسألة للغرض صرفي، لسبب صرفي، وماذا؟ تناسب في النطق، تخفيف في النطق، واضح يا إخواني؟ إذا مبني أم لا؟ مبني، وقد صدق. خلاص؟ هذا القول الأول كما قلنا هو الأشهر، هو الأشهر والأسهل أيضا. لماذا؟ لأنك تأخذ بما ظهر، وما ظهر طبعا لا يخفى على أحد، يعني أنت ماذا ترى هو علامة البناء، تمام؟ القول الثاني هو القول الذي أخذ به ابن أجرم لم يذكر هذا، هو أخذ بالقول الثاني الذي سنبينه له. فريق الثاني ماذا يقول؟ يعني كم حالة للماضي عنده؟ قالوا الماضي عندنا هو مبني، نعم كما اتفقنا ومتفقون على أنه مبني، لكن قالوا هو ليس له إلا حالة واحدة فقط، وهي البناء على الفتح. عندهم الماضي مبني على الفتح دائما، يعني لا يوجد بناء على ضم، نعم ليس عندهم بناء على الضم ولا بناء على السكون. طب ماذا يقولون في هذا؟ هم يقولون كل الماضي مبني على الفتح. طيب يعني أين الفتح هنا؟ هنا نعم يوجد فتح ظاهر أو مقدر، صحيح، لكن أين الفتح هنا وأين الفتح هنا؟ أنتم يا إخواني سنبين هذا. فالمهم القول الثاني يقولون الماضي مبني على الفتح دائما، ليس هناك بناء على الضم أو بناء على السكون، وهذا رأي ابن أجرم. قال في الأجرمية والماضي مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا مطلق، تمام؟ جميل. قلت هنا القول الثاني، قالوا ليس للماضي إلا حالة واحدة فقط، وهي بناء على الفتح. طيب عندنا مشكلة، نعم هنا بناء على الفتح لا بأس، لكن أين الفتح هنا وأين الفتح هنا؟ قالوا نعم هو مبني على الفتح، لكن الفتح نوعان، الفتح له حالة، إما أن يكون فتحا ظاهرا، وإما أن يكون فتحا ماذا؟ مقدرا. يعني هو على كل حال فتح، يعني هنا يقولون فعل ماضي مبني على الفتح، هنا فعل ماضي مبني على الفتح، هنا مبني على الفتح، هنا مبني على الفتح، كله فتح، لكن هناك تفصيل، الفتح إما ظاهر وإما مقدر. فانتبه. طبعا الفتح الظاهر هو الأصل، لأن الأصل في الحركات الظهور، ليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني هو عندهم فتح دائما، لكن إما نائب إما ظاهر وإما مقدر. صحيح صحيح. نعم انتبه معي. ها انتبه. الماضي عندهم مبني على الفتح دائما، لكن الفتح له حالتان، ظاهر ومقدر. طبعا الأصل الظاهر، والمقدر هذا خرج عن الأصل. فسنبين أولا متى يكون الفتح مقدرا، وإذا عرفنا الفتح المقدر فما دونه ماذا؟ ظاهر. أنتم يا إخواني؟ نبين المحدد يعني، والواسع الأوسع نتركه يعني، نقول خلاص في غير ذلك هذا هو الفتح الظاهر. واضح ماذا سنفعل؟ فنبين أولا متى يكون الفتح مقدرا وما السبب، وبعد أن نعرف متى يكون الفتح مقدرا خلاص كأننا عرفنا متى يكون ظاهر. صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ جميل. قلت هنا قالوا ليس للماضي إلا حالة واحدة فقط وهي البناء على الفتح، إلا أن الفتح قد يكون مقدرا لسبب أو ظاهر، قد يكون مقدرا لسبب أو ظاهر، وذلك كالآتي. نبدأ بالمقدر. طبعا لو نظرنا هنا، هنا الفتح مقدر أم ظاهر؟ مقدر. طبعا مقدر بلا شك، أليس كذلك؟ طب هنا الفتح مقدر أم ظاهر؟ مقدر. طب هنا مقدر أم ظاهر؟ مقدر. مقدر. إذا لو نظرنا الفتح المقدر في كم حالة؟ ثلاثة. واضح؟ الفتح المقدر في ثلاث حالات، إن عرفتها فما بقي ظاهر. خلاص؟ جميل. فقالوا يبنى على الفتح المقدر في ثلاث حالات. نبدأ أول حالة، طبعا هذه فتح مقدر، لكن فقط نريد أن نعرف السبب يعني. تمام؟ فالحالة الأولى للفتح المقدر قالوا مع واو الجماعة، مع واو الجماعة. جميل، واضح يعني أنه عندما نعلم على قولهم نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طبعا على القول الأول نقول فعل ماض مبني على الضم. صحيح أم لا؟ لكن نحن الآن في القول الثاني، هم يقولون دائما فتح. خلاص إذا فتح، ماذا نفعل؟ لكن فتح مقدر لأننا لا أرى فتح عمل، أرى ضم. فيقولون فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طب لماذا؟ مناسبة. ما السبب؟ واضح المناسبة. لماذا لم تأتي الفتحة؟ لماذا جاءت الضمة؟ لأن الضمة هي التي تناسب الواو. إذن الفتحة فلتذهب الفتحة. واضح يا إخوان؟ هذه الحالة الأولى مع واو الجماعة، والفتح مقدر لل مناسبة. جميل تمام. طيب تعال إلى الحالة الأخيرة، أترك هذه الآن. هذا فتح مقدر أم لا؟ مقدر. بلا شك، والسبب واضح. ليه؟ إذا الحالة الثانية للفتح المقدر إذا كان معتل الآخر بماذا؟ بالألف، كدعا وسعى وجرى وهدى، والفتح المقدر للتعذر. واضح هذا الكلام؟ نعم. جميل. تبقى الحالة الأخيرة، هي هذه، هي هذه مع الضمائر الثلاثة الفعل ساكن. إذا الفتح مقدر آخر الفعل عليه سكون، إذا هنا فتح لكن لا يظهر. صحيح أم لا؟ لكن ما السبب؟ هذا هو المطلوب، نحن نعرف مقدر. نعم ماذا نفعل؟ لابد مقدر، لا يوجد فتح، لكن ما السبب؟ أنتم يا إخواني؟ الحالة الثالثة للفتح المقدر مع هذه الضمائر، مع تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون. لماذا مقدر؟ قالوا لأن الفتحة لو ظهرت فستتوالى تتوالى توالي تتابع بدون فاصل، توالي موالاة. تفهم معنى موالاة؟ في الوضوء لابد أن تغسل الأعضاء مباشرة بعد بعضها، لا تغسل عضو بعد نصف ساعة تغسل الآخر، هذه اسمها موالاة متابعة يعني. فهنا لو ظهرت الفتحة فستحدث مشكلة، ما هي؟ قالوا ستأتي أربع حركات متوالية. طب ما المشكلة في ذلك يعني؟ قالوا كان العرب يكرهون هذا لأن هذا يسبب صعوبة في النطق، يسبب صعوبة في ماذا؟ في النطق. صحيح، لو وضعت فتحة ستقول كتبت كتبت، يعني أقصد أنت يعني الأصل كتبت كتباتي كتبت، لا لا حتى يعني ماذا كتباتما كتباتما في صعوبة أم لا؟ كتبتهم صعوبة، في صعوبة. فالعرب كانوا يكرهون توالية أو اجتماع أربع حركات. واضح يا إخوان؟ جميل. فالسبب واضح، هذه العلم. فهنا نقول فتح مقدر، لماذا؟ لكراهة توالي أربع حركات. جميل. طيب أحدكم سيقول يا أستاذ ضرباك أربع حركات، صحيح أم لا؟ ضرباك، أنت قلت كانوا يكرهون أربع حركات. لم يكونوا يكرهون أربع حركات مطلقة، ليس في كل شيء، لا، في حالتين فقط كان العرب يكرهون أن تجتمع أربع حركات، لكن في حالتين. الحالة الأولى أن تكون الحركات الأربع في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ضربك كلمة أم كلمتان؟ كلمتان. ضرب كلمة والضمير كلمة. هل تجد في اللغة كلمة فيها أربع حركات متتالية؟ لا، لا تجد. أكثر شيء ثلاث حركات ثم بعد ذلك تجد سكون أو تنتهي الكلمة، لا تجد حروف أخرى، هذا أكثر شيء. فهذا أول شيء، كانوا يكرهون أربع حركات في كلمة واحدة. جميل. شيء آخر، كانوا يكرهون أربع حركات في شيء، في شيء يشبه الكلمة الواحدة. ما معنى هذا الكلام؟ كانوا يكرهون أربع حركات في كلمة واحدة، هذا مفهوم. وأيضا كانوا يكرهون أربع حركات في شيء يشبه الكلمة الواحدة، يعني هو ليس كلمة لكن يشبه الكلمة. الفعل والفاعل، الفعل والفاعل متلازمان أم لا؟ هل يوجد فاعل اسمه فاعل ولم يفعل شيئا؟ لا، لابد له من فعل. طب هل يوجد فعل يحدث دون أن يكون له فاعل قام به؟ إذن هما متلازمان أم لا؟ فيقولون الفعل والفاعل معا كشيء واحد، كشيء يعني أنا لما أقول كتبت كتب فعل والتاء فاعل، صحيح أم لا؟ كأنهما كلمة. طبعا هما في الحقيقة كم كلمة؟ كلمتان، لكن كأنهما كلمة، كأنهما شيء واحد، لأن أحدهما لا يستغني عن الآخر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ مفهوم؟ نعم. فالعرب كانوا يكرهون أربع حركات، إما في كلمة واحدة وإما في لفظ يشبه الكلمة الواحدة، وهذا الفعل والفاعل فقط، الفعل والفاعل فقط. طب هذا يدخل فعل وفاعل، هما ليس كلمة واحدة لكن هما كالكلمة الواحدة، صحيح؟ لكن ضربك، ضربك كلمة واحدة؟ لا. طب هل هما كالكلمة الواحدة؟ أيضا لا، لأن ضربك فعل ومفعول، فعل و، نحن قلنا كالكلمة الواحدة فعل وفاعل فقط، لكن المفعول ليس بلازم، قد لا يدخل المفعول. أنتم ما يا إخواني؟ قد لا يأتي المفعول أصلا. واضح هذا الكلام؟ جميل. إذن الحالة الثالثة للفتح المقدر مع تاء الفاعل ولا الفاعلين ولا الاسم، مع هذا الضمير، لماذا؟ لكراهة توالي أربع حركات في لفظ، في لفظ يشبه الكلمة الواحدة. واضح يا إخوان؟ جميل. هذا الإعراب المقدر هنا، فتح المقدر يعني الماضي يبنى عند هؤلاء على الفتح المقدر في ثلاث حالات. هذه واحدة مع أول جماعة والفتح مقدر للمناسبة. هذه واحدة مع الضمائر الثلاث والفتح مقدر لكراهة أربع حركات. هذه الثالثة المعتل الآخر بالألف كساعة ودعا والفتح مقدر لل. في غير ذلك ظهر. خلاص هذا هو الفتح المقدر. إن وجدت فعلا ماضيا لا يدخل في هذه الحالات فهو مبني على الفتح ماذا؟ الظاهر. خلاص واضح هذا؟ جميل. قلت هنا قالوا ويبنى على الفتح الظاهر في غير ذلك ككتب ونسي وسروى وكتبت وكتب أي شيء آخر. خلاص مفهوم يا أخوان؟ طبعا بلا شك لا يخفى أن هذا القول أسهل لأن مسألة يعني لا بأس وواضح مفهوم، لكن تشعر بإطالة وفتح مقدر لكذا وكذا يعني هنا الأسهل الأحسن لي أنا أقول مبنى على الضم. خلاص نصف كلمة كما يقولون مبنى على الضم، لكن هنا مبنى على الفتح المقدر للمناسبة أو مبنى على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. كلام طويل جدا. أنتم معي؟ ما زلتم معي؟ جميل. خلاص هذا هو الماضي. إذن خلاصة الأمر يعني الماضي مبني باتفاق لكن الاختلاف في أحوال البناء. فهناك من قال له ثلاث حالات وهناك من قال له حالة واحدة. واضح يا إخواني؟ هل تريدون شيئا آخر؟ نلتقي غدا إن شاء الله. هذا اختلاف النحو، هل ماذا يعني ماذا سبب اختلاف النحو؟ هل يؤثر في فهم ال... لا ما معنى كتبه؟ هل معنى كتبه اختلف هنا عن هنا؟ ما اختلف. هل اصبح ذهب؟ لا هو ما زال كتب. لا يؤثر يعني هذا مسألة لفظية. خلاص نلتقي غدا يا اخوان. خلاص